السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك جمال العالم، أجمل إنسان ربنا خلقه في الدنيا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا جابر بن سمرة بيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني القمر منور الدنيا كلها، فنظرت إلى رسول الله ثم إلى القمر، فلرسول الله أحسن من القمر. وش النبي منور أكتر ما القمر منور، وش النبي بدر أكتر ما القمر بدر عليه الصلاة والسلام. النبي كان جميل عليه الصلاة والسلام. إذا كان سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن، النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الحسن كله عليه الصلاة والسلام. أجمل من خلق الله عليه الصلاة والسلام. كتاب الشمائل للترمذي، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، من الكتب اللي لازم كله يقرأها أي مسلم، بالذات لو نسخة محققة، من الكتب اللي بتعرفنا جمال النبي عليه الصلاة والسلام، جمال رسول الله. سيدنا المغيرة بن شعبة بيقول رضي الله عنه وأرضاه، بيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جبة رومية، رومية يعني مستوردة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة ما كانش بيلبس أي حاجة، يعني ما حدش يعتقد إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لبسه كله بقى بسيط. النبي عليه الصلاة والسلام رأيت رسول الله عليه جبة، الجبة أصلا عارفين الروب بتاع المحامي، عارفين ال ال الحاجة اللي مشايخ الخليج بيلبسوها فوق الجلابية البيضة كده، عارفين الحاجة اللي بيلبسها الجبة بتاعت شيوخ الأزهر، حاجة شيك فوق اللبس أصلا، يعني مش حاجة من اللبس نفسه. يعني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه جبة رومية ضيقة الكمين، يعني شيك جدا، عليه جبة عليه الصلاة والسلام رومية، يعني حاجة كمان مستوردة. النبي عليه الصلاة والسلام كان لبسه جميل وكان شكله جميل عليه الصلاة والسلام. أحد الصحابة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. الحلة يا جماعة اللي هي البدلة، البدلة زمان اللي هي الإزار والرداء، يعني رداء وإزار الاثنين حمر، عليه حلة حمراء يعني لونها أحمر بس فيه سواد كده، العلماء قالوا بس فيه إيه، في بعض السواد فهي مش حمراء خالصة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، يعني الرداء أحمر والإزار أحمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان، الحديث دي كلها محققة في هذا الكتاب، كتاب الشمائل للترمذي أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، وفي تحقيق للشيخ الألباني في هذا الكتاب، تحقيق عظيم ورائع فضل الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان جميل، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، يعني من فضة، النبي كان بيلبس خاتم من فضة عليه الصلاة والسلام، وكان فصه حبشيا، قالوا يعني الفص من حجر مستورد من الحبشة، يعني الفص مش اي فص، يعني مش خاتم من ده من فضة وخلاص، والفص كان منقوش عليه كلمة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيه الله في سطر ورسول في سطر ومحمد في سطر عليه الصلاة والسلام، فصوه حبشيا، قالوا يعني الحجر جاي من الحبشة، او الحجر النقشة بتاعته، النقشة والشكل بتاع النقشة والشكل بتاع الجمال بتاعه هو الشكل بتاع الزخرفة الحبشية، او الشكل بتاع الاحباش لما بيعملوا الاحجار بتاعة فصوص الخواتم. فخاتم النبي كان خاتم جميل عليه الصلاة والسلام، ومن بلد تانية، يعني فصه من دولة تانية، جبة النبي عليه الصلاة والسلام رومية، النبي عليه الصلاة والسلام الحلة الحمراء، النبي عليه الصلاة والسلام وجهه الجميل، فلهو أحسن في عيني من القمر، أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. أجمل السيدة أم سليم لما النبي عليه الصلاة والسلام نام عندها في البيت، فالنبي عرق وهو نايم، جمعت العرق بتاع النبي وحطته في قارورة العطر عشان تعطر العطر بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تعطر البرفان العطر بيتعطر بعرق النبي عليه الصلاة والسلام. حبيب الله عليه الصلاة والسلام، حبيب الله محمد، أجمل إنسان ربنا خلقه، ملك جمال العالم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. عايزين ما نبطلش صلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. والكتاب ده كتاب شمائل النبي للترمذي، في طبعات كتير محققة للشيخ الألباني والغير الشيخ الألباني الله يرحمه، طبعات في غاية الجمال. يا ريت يا جماعة، يا ريت كل واحد مننا يشتري الكتاب ده او ينزل نسخه بي دي اف محققه ويقراه، هيفرق معاه في دينه جدا، وهيفرق معاه في حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو عرفوه لاحبوه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد صلاه تنفرج بها العقد، اللهم صل على محمد صلاه تشفى بها الامراض، اللهم صل على محمد صلاه ترضى بها عنا، اللهم صل على محمد صلاه توسع بها ارزاقنا وتملا ابداننا بها بالعافيه، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.